هي مسألة وقت وتعدي وانسى غرامك انا وحشك وافتح قليبي لمن يبدي قلبي وروحه ولي يشفك. هي مسألة وقت وتعدي وانسى غرامك انا وحشك وافتح قليبي لمن يبدي قلبي وروحه ولي يشفك. تحسب عتجلس انا وحدي مجنون معذب عليك الشاك بالعكس يا نكري ودي شحب غيرك وانت حناك شحب بغيرك وانت حناك. هي مسألة وقت وتعدي وانسى غرامك انا وعشك وافتح قليبي لمن يبدي يا ظنى بعدي تخطى معي في الهوى تلحق. رسمت فيك حلمي الوردي ولا رضيت في الهوى تشفق. كنت احسبك يا ظنى بعدي تخطى معي في الهوى تلحق. واليوم قد كل شي ضدي من بعد ما قلبي اتعلق. اليوم قد كل شي ضدي من بعد ما قلبي يتعلق. بالأمس جالس معي عندي واليوم علي بدي تسلق. بالأمس جالس معي عندي واليوم علي بدي تسلق. هي مسألة وقت وتعدي وانسى غرامك أنا وعشك وافتح قليبي لمن يبدي قلبي وروحي ولي يشفق. قلبي وروحي ولي يشفق. خلاص قلبي يتغلق. اليوم انا صبت لك ردي الله ما عطي ولا احرق. اليوم انا صبت لك ردي الله ما عطي ولا احرق. في مسألة وقت وتعدي وانسى غرامك انا وعشك وافتح قليبي